أشوفك آية بين الناس، بين الناس. أشوفك آية بين الناس تجاذب سارح جفوني قبل لا آخذ الأنفاس، جلالك ياخذ عيوني. أشوفك آية بين الناس تجاذب سارح جفوني قبل لا آخذ الأنفاس، جلالك ياخذ عيوني. أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة أعجابي، وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أهدابي. أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة أعجابي، وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أهدابي. وإذا قبلتك على الراس جبينك يلهب جنوني، جبينك يلهب جنوني، جبينك. عظيم انت، عظيم انت، وصلاتك نور على الأرواح متوزعة، وإذا خلفك تصلي الناس تحس بالشوق للدمعة. يا أصدق من دمع الأطفال يا قرة عين كل جمعة، قنوتك لو رفعت جفوف تظل قلوب مرتفعة. وأنا جفن عيني ما ينام إذا سمع أطيب الكلام، وإذا عرفت الله في هواك أنا عرفت أمسح الظلام. أنا لمحرابك الحنين على صلاتك ألف سلام، ولا هدأ شوقي للسجود إليك حن يا أعز إمام. مثال قدوة للزهاد تقاسيمك تشد روحي، يحير صبرك الأعداد تطيب بحبك جروحي. مثال قدوة للزهاد تقاسيمك تشد روحي، يحير صبرك الأعداد تطيب بحبك جروحي. تحملت التعب والويل وهمك تمسح آلامي، تغربت وسهرت الليل تدور موطن أحلامي. تحملت التعب والويل وهمك تمسح آلامي، تغربت وسهرت الليل تدور موطن أحلامي. تجدد للشرف أبعاد يباني بعلمك صروحي، يباني بعلمك صروحي. تسابيحك في محرابك تلف آمال في دمنا، تلف قلوب متعلقة برضا المعبود والجنة. مساواتك تقربنا في حضن الدين تجمعنا، عذوب ولو لمست الشوق مثل الورود تحضننا. على كثر ظلمة الزمان، ولا عرف قلبك الهوان، ولا كسير اللي ينحمي على غصن عطفك بحنان، ولا فقير اللي تلهمه، وإذا عرف يشعر بأمان، ولا مريض إلا توصله ولقد ويطمن الجنان.